وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي رب أعلم

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون

Mm-hmm.

إِلَّا